ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. مذهب أهل السنة في هذا الحديث أننا نقول ليس هو مؤمن كامل الإيمان بل هو ناقص الإيمان. نقول العاصي معه أصل الإيمان، معه التصديق ومعه بعض الأعمال، فنسميه فاسقا ونسميه مؤمنا ناقص الإيمان ولا نسميه كامل الإيمان، والحديث جاء على هذا. فما دام أننا اتفقنا على أنها من الإيمان، فلماذا لا نجعل تركها ناقصا للإيمان لا مخرجا من الإيمان؟ فإذن لا دلالة في هذا الحديث على أن العمل ليس من الإيمان، بل الأعمال من الإيمان، والخلاف ليس لفظيا كما يقوله الشارح، بل الخلاف معنوي. لا شك أنه يترتب عليه معان كثيرة، يترتب عليه أن الفاسق ولو عمل معاملا يسمى مؤمنا كامل الإيمان، وذلك لقول الطحاوي عفى الله عنه أن أهله في أصله سواء، يعني التفاوت بينهم إنما هو بالخشية والتقى، وأما أصل الإيمان فإنهم متساوون فيه، عندهم أن إيمان جبرائيل وإسرائيل والملائكة مثل إيمان أحد الناس، فالناس كلهم على حد سواء في الإيمان لا تفاوت بينهم، وهذا خطأ، بل الناس متفاوتون في الإيمان، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، وتأتينا أدلة واضحة في أن الإيمان يزيد وينقص. وبكل حال فالأصل أن الإيمان الذي ذكرنا تدخل فيه الأعمال فهي من الإيمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شعب، فالشعب لا بد منها، الشعب هي القطع التي يتكون منها الشيء، فقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي أن الإيمان يتكون من هذه الشعب. يقال مثلا الصلاة شعبة من الإيمان، والزكاة والصدقات شعبة من الإيمان، والأذكار شعبة من الإيمان، وحسن الجوار شعبة من الإيمان، والصدق شعبة من الإيمان وأشباه ذلك. ويقال أيضا إن للكفر شعبا كما أن للإيمان شعبا، وأن الإيمان يتفاوت وأهله متفاوتون، ف الصحابة إيمانهم الذي في قلوبهم، وكذلك نتيجته التي هي أعمالهم التي عملوها، لا شك أن أقوى وأقدر وأكبر من إيمان من بعدهم ومن إيمان الآخرين. فالله تعالى قد أخبر بأن هناك من هو مؤمن يشمله اسم مؤمن ولو كان معه نقص، في قوله تعالى في تحرير رقبة المؤمنة يسبق عليه أنه يحرر رقبة من أهل الإيمان ولو كان عاصيا ولو كان مذنبا، ولكن الإيمان الذي مدح الله أهله ووصفه من النجاة في قوله قد أفلح المؤمنون، من هم؟ لا بد أن يتصفوا بالصفات قد أفلح المؤمنون. لو اقتصر على هذه الآية على كلام الشارح على كلام الماتن لكان المؤمنون هم المصدقون، ولكن الله تعالى فسرهم الذين هم عن اللغو معرضون، إذن هذا من الإيمان، والذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم لهروجهم حافظون، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم على صلواتهم يحافظون، هذه كلها من الإيمان، جعلها الله تعالى فروعا عن المؤمنين، المؤمنون هم الذين هذه أوصافهم، فإذا هذه من الإيمان. وكذلك أيضا يقول الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بآياتنا خروا سجدا وسبحوا، فلا يكون الإيمان إلا هذا. هكذا الإيمان الذي يكون منه أنه يسجد وأنه يسبح وأنه يؤمن وأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع وأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذه كلها

ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قد تقدم تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه الجملة يزيد وينقص هي أيضا محل خلاف بين أهل السنة وبين الحنفية أو بين جمهور الأمة وبين الأحناف وكذلك غيرهم من المبتدعة، فإنهم كالمرجئة والجهمية لا يرون الأعمال من مسمى الإيمان ولا يرون زيادة الإيمان ولا نقصه، ويعتقدون أن أهله في أصله سواء وأن تفاضلهم إنما هو بالدرجات في الآخرة أو بالأعمال، وإلا فالأعمال عندهم زائدة عن الإيمان. يرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هكذا قالوا. أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص. قد ذكرنا أمثلة فيما سبق في أن الإنسان يحرص على زيادة إيمانه، في أن الكلمة الطيبة تزيد إيمانه والكلمة الخبيثة تنقص إيمانه، والدرهم الذي ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير يزيد به إيمانه، وإذا أنفقه في المعاصي نقص إيمانه، والخطوات التي يسيرها إلى الخير وإلى أماكن الخير كالمساجد ونحوها تزيد إيمانه، وإذا خطاها إلى اللهو وإلى اللعب وإلى الباطل نقص بذلك إيمانه. وهكذا بقية الأعمال. هذا مثال على زيادة الإيمان ونقصانه، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذه الآيات التي سمعنا فيها دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص، أثبت الله فيها الزيادة. وكل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان. ففي سورة آل عمران قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه بعد وقعة أحد يريد اللحاق بالمشركين، جاءهم رجل من خزاعة أو جاءهم نعيم بن مسعود وقال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني أن المشركين قد جمعوا لكم يريدون أن يرجعوا إليكم ويقتلوا من بقي فاخشوهم. هذه المقالة هي التي قالها نعيم. هذه المقالة ما فيها زيادة أعمال ولا فيها زيادة تشريع ولا فيها زيادة حكم. كيف زادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ قوي إيمانهم بها وكثر عملهم. عملهم هو أنهم صمدوا فيما جاءوا له وتوجهوا في طلب المشركين جادين في اللحاق بهم مع ما أصابهم من القرح، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشهداء يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أي المصيبة التي نزلت بهم وأصيبوا بها في أحد، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. كذلك الآيات التي في آخر سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، كيف زادتهم؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. كيف زادتهم إيمان؟ عملوا بما فيها. هذه السورة مثلنا وهذه الآيات طبقوها وعملوا بها بما فيها، وكذلك اعتقدوا مدلولها فزاد إيمانهم. فهذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص. كذلك قوله تعالى في سورة محمد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى، والهدى لا شك أنه زيادة إيمان وطمأنينة. كذلك قوله تعالى في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا، أنزل السكينة في قلوبهم لما رجعوا من غزوة الحديبية، أنزل الله عليهم الطمأنينة وأنزل في قلوبهم السكينة فازداد إيمانهم وكثرت أعمالهم. فهذه أدلة واضحة على أن الإيمان يزيد، ولا شك أنه إذا كان يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. فلذلك قال أهل السنة إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا عرف المسلم ذلك حرص على ما يزيد إيمانه، أولا يحرص على ما يقويه ويثبته ويرسخه، وهو إيمانه بما أخبر الله به، وكذلك تتبعه لآيات الله ونظره في مخلوقاته مما يرسخ الإيمان في قلبه ويقويه. كذلك كثرة عمله وتطبيقه لما جاءه به في هذه الشريعة، فذلك كله مما يزيد به إيمانه.